فيك يا جسمي عاك العدو بأرضي جار الصليب وليتني قد كنت قبلا ثانية. أنا طفلة أنا طفلة أنا طفلة بسماوية عاك العدو بأرضي جار الصليب وليتني قد كنت قبلا ثانية. أنا طفلة أنا طفلة بسماوية قد أرضتني الحرب لكن بالدماء بالدماء الجارية ونشأت في أحضانها تبا لها تبا لها من قاسية. قد أرضتني الحرب لكن بالدماء بالدماء الجارية ونشأت في أحضانها تبا لها تبا لها من قاسية. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لدينيا. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لدينيا. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لدينيا. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لدينيا. قد قتلوا آباءنا فليتم صار شعارها أنا طفلة.